طيب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فالنهاردة إن شاء الله بإذن الله أخونا أبو يحيى والمشروع الجميل إن شاء الله اللي هو قائم عليه، اللي هو تكوين بيئات الإيمان على النت إن شاء الله بإذن الله، زي ما كنا يعني كنت بتكلم مع أبو يحيى كده أخونا، وكنا بنتكلم ان ما شاء الله لا قوة الا بالله، المشروع ده مشروع فتح من ربنا سبحانه وتعالى، ولو ربنا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وكرمه علينا اتمه علينا على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والاخره، هيكون قلبه ونقله كبيره جدا جدا جدا على واقع المواقع الاسلاميه، على واقع طبعا ويت والله ابتداء، ثم على واقع المواقع الاسلاميه الاخرى والمنتديات الاسلاميه الاخرى، اللي هي فعليا تكوين بيئه ايمانيه على النت. لان النقطه دي من اخطر العوامل ومن اهم الاصول اللي للاسف اللي المشاكل الايمانيه والتربويه بتيجي بتبقى جزء كبير جدا من ترك بيئه ايمان، وعدم وجود اصلا في البدايه بيئه ايمان نتيجه لعدم اصلا تصور يعني ايه بيئه ايمان، وعدم ارتباط الشخص زي ما هنتكلم دلوقتي في تعريف او في اركان بيئات الايمان المختلفه او اصول او القواعد والاصول اللي بيتبني عليها اي بيئه ايمان انت عايز تعملها، سواء كانت على النت او سواء على مستوى الارض. فبنلاقي المشاكل بتيجي على ان الانسان اصلا ملوش بيئه، ملوش اعمال، ملوش صحبه، ما عندوش ثبات ومثابره للقيام بالاعمال الايمان، فبالتالي سرعان ما والعياذ بالله بينكس على عقبيه، فضلا ان هو تقلبات الحياه السريعه في حياتنا، سواء الواحد مثلا بيمر بفتره دراسه، بعد كده بيبقى في عنده شغل، بعد كده بيبقى عنده زواج، بعد كده بيبقى عنده اولاد، كل التنقلات دي وكل الحاجات دي اللي في حياته بتخلي احيانا يحصل فيه ضروبات ايمانيه ومعوقات تربويه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، لو الانسان ما كانش على بصيره من امره في قصه بيئه الايمان واعمال بيئه الايمان والثبات والمثابره زي ما هنتكلم ان شاء الله. طب انا حابب النهارده هندي كلام عام واصول عامه عن بيئه الايمان، وان شاء الله كل مره هنتكلم في مفهوم وهنتكلم في معنى ان شاء الله، لو ربنا اذن لنا ان شاء الله، ويعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يحصل لنا التمام ان شاء الله والاستمرار ان شاء الله، كل مره هنتناول معنى في من معاني يعني بيئات الايمان المختلفه ان شاء الله وطرق تكوينها، ولكن انا مش حابب ان هو يكون درس، يعني احنا عايزين يبقى فيه تفاعل كده، واي حد عنده سؤال او استفسار عن اي جزئيه هنتكلم فيها يا ريت على طول اول باول يبعت السؤال بتاعه او الاستفسار، بحيث ان المعنى ده يا جماعه هو مش درس بناخده او مش معلومه بتزداد او بتزيد على معلوماتنا الايمانيه او معلوماتنا التربويه اللي موجوده عندنا، لا، بيئه الايمان ده فكر، ده مشروع عمر، ده توجه ايماني وتوجه تربوي، ده اصل نبوي زي ما هنبين ان شاء الله النهارده في ختام الكلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه عملها لما راح المدينه هو تكوين بيئه الايمان، وكان صورتها المسجد النبوي زي ما هنبين ان شاء الله، وان كان الهدف الاول لاي صحابي بيروح اي مكان بيتواجد فيه هو تكوين بيئه ايمان بيجمع الناس عليها وبيقوم باركان او الاصول العامه لتكوين بيئه الايمان من خلال مكان الايمان ده ان شاء الله. طيب النهارده هنتكلم عن اول حاجه تعريف بيئه الايمان. طيب انا قبل ما اقول تعريف بيئه الايمان انا عايز الناس اللي معانا يعني حوالي الاخوه والاخوات جزاهم الله خيرا، سريعا كل واحد يكتب في سطر واحد تصوره عن بيئه الايمان من وجهه نظره. يعني ايه بيئه ايمان؟ يعني اختنا وفاء واختنا امال وطبعا اختنا ام حمزه والعائله الغفور وبقيه الناس محبه القران واخونا وليد واختنا ام حلينا، يا ريت كل واحد كده سريعا يكتب لنا تصوره هو عن بيئه الايمان، يعني ايه بيئه الايمان من وجهه نظره؟ تمام، اختنا محبه القران بتقول الصحبه صح، دي بيئه الايمان، واختنا امال بتقول هي صحبه تعين على الخير وتنافس فيما بينها وتتنافس فيما بينها وتشجع بعضها البعض، صحبه صالحه تعين على الطاعه. تمام، حد تاني عنده تصور تاني لبيئة الإيمان؟ مهيئة تعين على الطاعة، تمام. هي البيت التاني اللي هيعيدك ويصلحك من جوه، جميل جدا. جميل جدا. هو البيت التاني اللي هيعيدك اللي هيعيد تركيبتك ويصلحك من جوه. حلو المفهوم ده، أن يراك الله على ما قال يراك الله على ما قال، ماشي ده بيت الإيمان. طيب هو بيت الإيمان ببساطة جديدة جدا يا جماعة هي مكان الإيمان أو هي صحبة الإيمان في مكان الإيمان للقيام بأعمال الإيمان بصورة ثابتة ومنتظمة. نعيد تاني التعريف، وياريت لو حد من إخواننا وأخواتنا يعيد التعريف أو يكتبوه، هي صحبة الإيمان في مكان الإيمان للقيام بأعمال الإيمان بصورة ثابتة ومنتظمة. معايا يا جماعة؟ في مشكلة في الصوت ولا نكمل إن شاء الله؟ هي صحبة الإيمان في مكان الإيمان للقيام بأعمال الإيمان بصورة ثابتة ومنتظمة. تمام، يبقى احنا كده من التعريف اللي عندنا ده، التعريف الإيماني أو التعريف التربوي اللي عندنا عن مفهوم بيئة الإيمان، نقدر نطلع من هذا التعريف أربع أركان أساسية وأربع قواعد إيمانية للقيام بأي عمل أو بأي بيئة إيمان في جميع أنحاء العالم. هي إيه؟ الركن الأول صحبة الإيمان، أو لو عايزين نقول يبقى الركن الأول مكان الإيمان، والركن الثاني صحبة الإيمان، والركن الثالث أعمال الإيمان، والركن الرابع الثبات والمثبت. يبقى أركان القيام بأعمال بيئة الإيمان أو أركان القيام ببيئة الإيمان أربعة: مكان الإيمان، صحبة الإيمان، أعمال الإيمان، ثبات ومثبت. تمام؟ طيب الأربع قواعد دول أو الأربع أصول أو الأربع أركان إيه أهميتهم الأربعة على بعض؟ أو إيه أهمية أصلا بيئة الإيمان؟ صحبة، مكان، أعمال، ثبات وانتظام. بص يا جماعة، أي فكر إيماني أو أي فكر تربوي أو أي حتى فكر دعوي لابد أن يبقى ليه منطلقات بينطلق من خلالها، وأي عمل دعوي بيقوم في العالم لابد أن يبقى فيه زي ما بيقولوا كده في حضانة بتجيب عليها، أو النتائج المترتبة على العمل الدعوي اللي أنت بتقوم عليه بتنتج أو بتفرض في هذا المكان. المكان ده الأصل فيه أن يكون المسجد، ولكن احنا عايزين نعمل له منتجة إيمانية أو منتجة تربوية إن صح التعبير، وإن يكون هذا المكان أو هذه البيئة، البيئة الإيمانية نقدر احنا نعملها في أي مكان. وزي ما كنا بنتكلم يعني مع أحد الإخوة إن بيئة الإيمان دلوقتي المفروض ممكن تكون المسجد وده الأصل، وممكن تكون بيتك، وممكن يكون عملك المكان اللي أنت بتشتغل فيه تعمل فيه بيئة إيمان، وممكن يكون النت أو الغرفة الصوتية اللي أنت بتقعد عليها أو الموقع أو المنتدى اللي أنت على طول في استمرار بتقعد عليه، إذا توفرت هذه الأربع أركان أو هذه الأربع أصول. طيب إحنا عايزين النهاردة نتكلم برضو عن أهمية بيئة الإيمان. إيه الأهمية أو إيه اللي هيعود عليا بالنفع لو عملت أصلا بيئة الإيمان، وهذا دي حاجة أنا محتاجها ولا لأ كمستوى الشخصي، لأني أنا عارف طبعا إن المفروض الإخوة والأخوات اللي موجودين معنا النهاردة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا وإياهم ويستخدمنا وإياهم ولا يستبدلنا بفضله وجوده وكرمه، إن شاء الله الإخوة والأخوات اللي معنا هيكونوا نواة على ما أخونا أبو يحيى إن شاء الله فهمنا ووضح لنا، هيكونوا نواة إن هم لتكوين بيئة الإيمان دي، إن كل الناس هتيجي على العدد الأصلي ده، وإن شاء الله ربنا يفتح ويزيد إن شاء الله بالاستمرارية والثبات والنتاج التصورات التربوية والإيمانية إن شاء الله. فعايزين نعرف الأول أهمية بيئة الإيمان. أهمية بيئة الإيمان عندنا إحنا يا جماعة، لينا إحنا، إحنا هنستفاد إيه؟ أنا دلوقتي مش عايز بقى أفرق ما بين القائد والمقود، لأ، دي أصول عامة لابد إن هي تكون عند القائد والمقود، عند التابع والمتابع، بحيث إن إحنا نكون على بصيرة من أمرنا في هذا في هذه النقطة. أهمية بيئة الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات من أكثر من 1400 سنة وجه النبي صلى الله عليه وسلم توجيه في غاية الخطورة للي عنده فكر أو عنده بصيرة في الأمور الإيمانية والتربوية، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يوجه النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة الإيمان إن هو يظل أو يظل مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يفضل معاهم يلازمهم يصاحبهم رضوان الله عليه. ليه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لأن هيبقى فيه يا إما أنت مع صحبة صالحة أو بيئة إيمان ما فيها أعمال إيمان وصحبة صالحة، وإما أن أنت واحدة واحدة هتلاقيك بتسير في نهج إيه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه، هتلاقيك على طول في غفلة وإطاعة كل واحد عنده غفلة وعنده واحد لا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يعمل بأعمال الإيمان. يبقى الأصل ده توجيه رباني للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ده توجيه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد النبي، إن احنا المفروض نكون مع صحبة الإيمان زي ما ذكرنا في الركن بتاع بيئة الإيمان. ثاني حاجة، ودي نقطة في غاية الأهمية، دايما يا جماعة اللي بيبقى عايز يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وعايز يعمل أعمال الإيمان وعايز يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحس ويعني إيه ويأنس بالله عز وجل ويناجي الله، دائما وأبدا بتلاقي في قلبه يعني من الصدق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل أمرنا إن إحنا نكون مع الناس دي، مع الناس اللي في قلبها صدق، مع الناس الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. وده قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إحنا محتاجين إن إحنا نكون مع الصادقين، إن أنا عايز أحس إن لما يبقى في حد كده جاي وعنده همة وعنده عزيمة وعنده إقبال على الله سبحانه وتعالى وإقبال على الطريق لله سبحانه وتعالى وبيبقى كده طالع منه ريحة الصدق، أنا عايز أبقى مع ده، والأخت تبقى عايزة مع تكون مع الأخت دي عشان تكون مع الصادقين. بالضبط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، محتاجين إن احنا نكون مع الناس دي عشان نكون مع الصادقين، فلعل الله سبحانه وتعالى يرى من قلوبنا الصدق فنكون فعلا صادقين في الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي سلوك الطريق إلى الله عز وجل. ثالث حاجة من أهمية بيئة الإيمان، زي ما أختنا ذكرت أختنا أم حليمة قالت موضوع الفطور عدم الفطور، هي فعلا ثالث حاجة من أهمية بيئة الإيمان هو الامتثال لأوامر الله، كما ذكرنا الأمر الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه أنه يفضل ويلزم الصحابة، ومش بس كده، وهي حسن من الانتكاس ومن نزغات الشياطين، حسن من الانتكاس طبعا، ومن ثم ده أبع حسن من عدم الفطور أو قلة الفطور في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ومن نغزات الشياطين والعياذ بالله. دي بتبقى عندك أنت حسن حصين، أنت دلوقتي جاي قاعد في مكان بيذكر فيه الله سبحانه وتعالى ومعك صحبة بتذكرك بالله عز وجل، ودائما وأبدا لما بتشوفك على طاعة بتعينك وبتعلي همتك فيها، ولما بتشوفك على غفلة بتتعهدك وبتحاول إن هي تجيبك معاها في طريق الطاعة، ولما بتشوفك على حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى بتذكرك بالله عز وجل وتخوفك من الله عز وجل، لما بتحس منك بقنوط هي اللي بتعيد تاني ليك حسن الظن بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى. يبقى الامتثال لأوامر الله عز وجل بالتزام الصحبة وعلاج للانتكاس وحسن من الشياطين. طيب ايه تاني عندنا في أهمية بيئة الإيمان اللي المفروض تكون في عقولنا وفي ثوابتنا ورسخة في قلوبنا ونفوسنا؟ إن وجودك في بيئة الإيمان ما هو إلا سبيل لزيادة الإيمان. وجودك في بيئة الإيمان ومع القيام بأعمال الإيمان ومع صحبة الإيمان بإثبات ومثابرة ما هو إلا جزء من زيادة إيمانك، وجزء أصيل جدا في زيادة إيمانك. لأن أنت في هذه البيئة ومع هذه الصحبة ومع القيام بهذه الأعمال أنت لوحدك بتحس بزيادة إيمانية، لأن أنت بتعمل عمل صالح. وزي ما قلنا إن قبل كده وكل الناس اللي معانا موجودين عارفين الكلام ده، إن الإيمان بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية، أو بيزيد بترك المعصية وبينقص بفعل المعصية. تاني، إن الإيمان بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية، أو العكس، إن هو بيزيد بترك المعصية وبينقص بقلة الطاعة. تمام؟ المفهوم ده واصل يا جماعة ولا نأكد عليه؟ لو موضوع زيادة الإيمان بفعل الطاعة وترك المعصية أو العكس. خلاص؟ وده التوجيه اللي ربنا سبحانه وتعالى وجهه لنا، إن إحنا لما هنعمل كده إن شاء الله في في أعمال في وجود بيئة الإيمان ومكان الإيمان مع والقيام بأعمال الإيمان في صحبة الإيمان بالثبات والمصابرة، ده بيعلي إيماننا فبيزود الرصيد الإيماني في قلوبنا وفي حياتنا، فبالتالي نكون إنسان أو نكون أناس صالحين. وده قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. احنا محتاجين ان احنا نخش وسط الناس الصالحة، نكون ضمن الناس الصالحة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الصالحين بوجودنا في بيئة الإيمان مع القيام بأعمال الإيمان ومعاهدة الناس في هذه الأعمال. انا مش عارف دلوقتي احنا وصلنا للسبيل لزيادة الإيمان وقلنا بعدها تمام. المفهوم الخامس معانا بقى النهارده ان شاء الله باذن الله في اهميه بيئه الايمان، ان ده جزء من البناء التربوي، سواء البناء التربوي ده يا جماعه على مستوى الناس اللي بتدي او على مستوى الناس اللي بتاخد. الناس اللي بتدي ده بناء تربوي دعوي، انت دلوقتي بتمارس العمليه التربويه، بتاخد مفاهيم تربويه ومفاهيم ايمانيه ومفاهيم دعويه وبتعمل بيها وبتعمل على نشرها مع الناس اللي انت بتتعامل معهم او بتعادهم في قضية الايمان. فبالتالي ده جزء اساسي في بناءك انت التربوي كأخذ مفاهيم ومصطلحات ايمانية وتربوية ودعوية، مع كمان ان ده بيزبط عندك اكتر مع تلقين هذه المعاني لناس تانية. طيب معايا يا جماعه، احنا قلنا ده مش درس، يعني انا قلت ده مش درس. اي حد عنده اي سؤال او استفسار او فيه كلام كده حاسس ان هو عنده عليه اي علامات استفهام ومحتاج ان هو يتناقش فيه، يا ريت الاخوه والاخوات يعني ايه يبعتوا الاسئله. تمام. طيب نرجع نقول ان ده الحاجة الخامسة في أهمية بيئة الإيمان، إن ده جزء أساسي وجزء ركيز جدا في بناء العملية التربوية، سواء على مستوى اللي هيلقي أو على مستوى المتلقي، بحيث إن أنت دلوقتي بتتلقى هذه المفاهيم وهذه المعاني الإيمانية وأنت أولى الناس بتطبيقها في حياتك، ومن ثم أنت بتنقلها للناس اللي تحت منك. وده هيدخلنا للجزء السادس، إحنا قلنا الجزء الخامس اللي هي البناء التربوي والتعود على اعمال الدين. ده هينقلنا مباشرة على هي جزء من انتشار الدعوة، جزء من انتشار الدعوة، لان الدعوة دائما وابدا بتحتاج الى بيئات مقامية تربوية، زي ما ذكرنا في المقدمة ان النبي صلى الله عليه وسلم من اوائل او من اول حاجة عملها لما راح المدينة عمل ايه؟ عمل مقام تربوي، بيئة مقامية تربوية الصحابة كلها بتيجي عليها وبتتجمع فيها وبتتلقى من خلالها الوحي، سواء على مستوى القرآن او على مستوى السنة، ومش بس كده بتتلقى فيما بينهم في اعمال اجتماعية، تواصل اجتماعي بين الصحابة وبين بعض، وبيشوفوا بعض وبيكلموا بعض وبيشوف النبي، سواء بيسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية او حديث، او بيشوفوا النبي في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي جزء من انتشار الدعوة ان هي وجود البيئات المقامية التربوية عشان تستقبل اي حد. وزي ما قلنا ان احنا هنا ان شاء الله على مستوى النت عايزين نعمل بيئة مقامية تربوية تستقبل الناس الجديدة عشان يتعلموا منهم ويتربوا ويتلقوا مفاهيم الدين الصحيح بتوازن. هدف وجود البيئة المقامية التربوية هي استقبال الناس الجديدة عشان ايه؟ عشان تلات حاجات. اول حاجة يتعلموا دينهم، تاني حاجة يتربوا، تالت حاجة اللي هي التربية الايمانية، تالت حاجة تلقين مفاهيم الدين الصحيح بتوازن، اللي هو التوازن في تلقي مفاهيم الدين. معايا يا جماعة؟ اللي معايا كده يكتب واحد. ابو يحيى مركز معايا، جزاك الله خير، جزاكم الله خير. طيب لحد دلوقتي في مشاكل يا جماعه؟ لحد دلوقتي في تريك كده حد عايز يسال عليه في حاجه؟ طيب اللهم المستعان. نكمل ان شاء الله. يبقى احنا قلنا ان البناء التربوي والتعود على اعمال الدين وصلنا بطريقه او بطريق مباشر على ان هي جزء من انتشار الدعوة. وزي ما ذكرنا ان الدعوة بتحتاج لبيئات مقامية تربوية تستقبل المدعو الجديد عشان يتعلم امور دينه ويتربى على المفاهيم الإيمانية اللي موجودة في الدين اللي لابد ان هي ترسخ في قلب العبد السائر الى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يتلقى مفاهيم الدين الصحيح بتوازن شامل على عن الدين. النقطة اللي بعد كده ان شاء الله ان ده سبيل من اهمية بيئة الايمان. ان زي ما ذكرنا في نقطة بيئة الايمان النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ما عملها في المدينة صلى الله عليه وسلم، وكانت طبعا من قبل كانت في دار الارقم ابن ابي الارقم في مكة، كان من اهميتها ومن سبل اقامتها هي التواصل بين المسلمين في كل منطقة من المناطق عشان يتعودوا على التكافل الاجتماعي يا جماعة، اللي هو التواصل الاجتماعي بين المسلمين. بص يا جماعة، احنا ممكن دايما وابدا عندنا في مصر، انا مش عارف الاخوة والاخوات اللي موجودة معنا يعني دولهم ايه، بس دايما عندنا في مصر بيقولوا تعرف فلان، يقولك اعرفه، يقولك عشرته، تقول له لا، يقولك يبقى اذا ما تعرفوش. هو ده يا جماعة، يقولك تعرف الاخ فلان، يقولك ده اخي ما شاء الله ولا قوة الا بالله، تعرف الاخت فلانة، ده اختي لا حول ولا قوة الا بالله، ما فيش افضل من كده. طيب سافرت معاه او عشرته او تعاملت معاه؟ لا والله. يبقى ما تعرفوش، يبقى ما تعرفيهاش. هو ده يا جماعة، ان لما بيحصل ارتباط وتواصل اجتماعي بين الاخوة والاخوات، والاثنين سواء الاخوة مع الاخوة والاخوات مع الاخوات، بيحاولوا يبقى في بينهم تواصل ولقاء اجتماعي، ده بيشيل الحواجز اللي بينهم، فبالتالي كل واحد بيعرف طبيعة الشخص الاخر، فبيعرف ازاي ايه هو مميز في ايه، وايه هو الحاجات الايمانية والحاجات التربوية والحاجات الدعوية او الحاجات اللي هو ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليه فيها، والحاجات اللي عنده فيها خلل، فبالتالي انا بدعمه في هذا الحاجات اللي ربنا فاتح عليه فيها، وفي نفس الوقت بوجهه في الحاجات اللي هو مقصر فيها مع ربنا سبحانه وتعالى. حتى ده على مستوى الاخلاق، ممكن تلاقي اخ او اخت كل ما تيجي تكلمه في حاجه، جزاك الله خيرا يا اخي، والاخت جزاك الله خيرا يا اختي، وهي ربنا يا رب يحفظنا ويعافينا، من ابعد ما تكون اخلاقيا وسلوكيا سواء مع جوزها او مع اولادها او مع امها او مع اخوها او مع اختها اللي في البيت. فبالتالي النقطه دي خطيره يا جماعه، يبقى ده القضيه مش قضيه جزاك الله خيرا يا اخي ولا جزاك الله خيرا يا اختي، لا، القضيه قضيه الايمان ده عمل في قلوبنا ايه، ايه التغييرات اللي غيرت او اللي تعدلت في قلوبنا وفي حياتنا، وايه المفاهيم اللي احنا غيرناها وقررنا ان احنا يعني نبعد عنها في هذا الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي وجودك في بيئه الايمان بيخلي في تواصل بينك وبين اخوانك، او بينك وبين اللهم امين، وبينك وبين اخواتك، فبالتالي بتعرفوا بقى كل واحد ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليه في ايه، فبالتالي هو لوحده زي ما بيقولوا كده عندنا مصر باللغه المصريه بيبهت على الاخ. تلاقي مثلا اخ كده خلوق ما شاء الله ولا قوه الا بالله، بيقول لك ما شاء الله ما فيش حد بيمشي معاه غير لما فضل الله ربنا بيرزقه حسن الخلق، هو بهت عليه، بيقول لك اخ فلان ده معروف بفضل الله حسن الخلق، الاخت فلانه دي ما شاء الله ولا قوه الا بالله معروفه ان هي على طول بنشوفها بتذكر ربنا، بقها كده او لسانها على طول رطب بذكر الله، بيبهت، بتلاقي كده ايه في على طول بيرضى على الناس اللي معاه. وفي نفس الوقت الاخ او الاخت اللي بيبقى عنده مشكله ايمانيه ومشكله تربويه، في هذا التواصل الاخوي بين الاخوه وبين الاخوه مع الاخوه والاخوات مع الاخوات، بيحصل بقى حسن التوجيه وحسن النصيحه، بحيث ان احنا كلنا نقوم مع بعض ان شاء الله ونكون في صف واحد في هذا الطريق، ونسال الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا. بعد كده والنقطه الاخيره ان شاء الله اللي هنختم بيها في نقطه اهميه بيئه الايمان، هي الاجتماع مع الصالحين. بص يا جماعه، دايما وابدا بيقول لك لما بيبقى عندك قله ايمان او عندك فتور، بيقول لك اقرا في حاجات فيها علو همه. عشان ايه؟ عشان اشوف الناس، عشان يعني نفسي جبلت او النفس عموما جبلت على ايه؟ محبه النماذج العاليه. فبالتالي انت لما بتشوف نماذج عاليه تلاقي همتك كده بتنشط وبتاع، وعايز تبقى زيهم، وعايز تعمل اعمالهم، وعايز تنطلق نفس الانطلاقات، وعايز تيجي يوم القيامه تبقى في ناس في ميزان حسناتك زي ما كانوا في ناس في ميزان حسناتهم، وتبقى تدخل معهم الجنة وتبقى تقابلهم في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفخر بك يوم القيامة، إلى آخر من المعاني اللي ممكن تيجي في قلب أو صدر أي حد موجود معنا. فبالتالي وجودي في بيئة الإيمان بيخليني أحتك واجتمع مع الناس الصالحين، فبيتعرض عليا نماذج مختلفة، وهو ده جماعة التكامل الإيماني أو التكامل التربوي. يعني إيه تكامل إيماني أو تكامل تربوي؟ إن مثلا ممكن تلاقي مجموعة من الإخوة ومجموعة من الأخوات، كل واحد فيهم أو كل واحدة فيهم ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بمعنى معين أو بعبادة معينة. هتلاقي واحد ما شاء الله لقاءه بالله مميز جدا في العبادة، وواحد تاني مميز جدا في حسن الخلق، وواحد تالت مميز جدا في العلم، وواحد تالت رابع مميز جدا في التربية، وواحد خامس مميز جدا في الدعوة إلى الله، وواحد سادس مميز جدا في القرآن، وواحد سابع مميز وهكذا، وثامن وتاسع وعاشر. فبالتالي ده اللي بيحصل تكامل، هو ده المقصود في التكامل الإيماني أو التكامل التربوي داخل بيئة الإيمان. ان انا مش انا بيئة الإيمان، ده انا جزء من بيئة الإيمان. هي دي نقطة خطيرة لنا لابد ان احنا نستبصر بيها. يعني ايه؟ زي ما احنا قلنا ان كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى فتح له في طريق او فتح له في باب من ابواب الدين، وانا بكمل اخويا واخويا بيكملني واختي بتكملني والاخت بتكمل الاخت التانية وهكذا، بحيث ان احنا نبقى جدار واحد، كل واحد فينا حاطط نفسه في لبنة معينة، واللبنة دي هي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بيه. فبالتالي الاجتماع مع الصالحين بيأجل لوجود نموذج، النموذج ده نموذج متكامل، نموذج زي ما ذكرنا نموذج في تكامل إيماني أو تكامل تربوي بكل واحد باللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه. فبالتالي أنا لما حد هيجيلي محتاج يقرأ قرآن هعمل فيه إيه؟ هوجهه على الشيخ علي زيادة أو على أخونا أبو يحيى. واحد مثلا محتاج، ده أنا بدي أمثلة طبعا، يعني إن شاء الله الترتيبات دي طبعا أخونا أبو يحيى هو القائم على الأمر، مش عارف ترتيباته في القصة دي هتبقى عاملة إزاي، ولكن أنا بدي أمثلة عامة من واقع الغرفة الصوتية. واحد مثلا عايز يعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يعيش مع السيرة، ده هوجهه مثلا وليكن للدكتور محمد جودة. واحد ثالث، واحد عايز يطلب علم وربنا فتح عليه، ده معانا شيخنا الدكتور محمد فرحات. واحد رابع، واحد خامس، واحد سادس. فبالتالي خلاص انا عارف ان في عندي منظومه نتيجه اجتماعي مع الناس الصالحه ونتيجه اجتماعي مع الناس اللي تريد ان هي تتقرب الى الله سبحانه وتعالى، بقى عندي نموذج متكامل من اعمال الدين، فبالتالي بعرف اشكل عليه. فالشخص اللي بيطلع بعد كده او اللي انا بتابعه بيطلع شخص متكامل عنده توازن، مش اسطمبه منك او مش اسطمبه من حضرتك، ولكن هو شخص عنده ملامح الدين كلها كاملة بشكل توازني وبشكل منضبط على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي آخر حاجة اتكلمنا فيها اللي هي موضوع الاجتماع مع الصالحين ووجود نماذج متكاملة، نماذج إيمانية وتربوية متكاملة داخل بيئة الإيمان. عندنا العنصر اللي بعد كده ألا وهو ثوابت بيئة الإيمان. ثواب بيئة الإيمان معايا يا جماعة؟ معايا يا جماعة ولا اللي معايا كده يكتب واحد؟ جزاكم الله خير. ثلاثة بس اللي معانا؟ أربعة. جميل. طيب أخونا وليد موجود، جزاك الله خير ما شاء الله. طيب عندنا بعد كده النقطة اللي هننتقل عليها بعد ما عرفنا أهمية بيئة الإيمان، وأنا ليه عايز أعمل بيئة إيمان سواء على مستواي الشخصي أو على مستوى الدعوة أو على مستوى التربية. عندنا نقطة خطيرة جدا، إن دايما أنا بقى عايز أعرف الثواب، إيه اللي هيعود عليا بالنفع على مستوى ديني وعلى مستوى الحسنات اللي أنا هعملها أو على مستوى الحسنات اللي هتكون في ميزان حسناتي يوم القيامة لو عملت بالعمل ده ولو اشتركت في العمل. بص يا جماعه، اول حاجه دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان اصطفاك لهذا الامر، ان اصطفاك ان انت تتكلم عن دين ربنا سبحانه وتعالى، وان انت تتابع الناس وتعاهد الناس على دين الله سبحانه وتعالى وعلى اعمال تقرب من الله عز وجل. فكما جاء في القصر ان حب الناس إلى الله سبحانه وتعالى الذين يدلون الناس على الله، أحب الناس إلى الله الذين يدلون الناس على الله سبحانه وتعالى. فبالتالي دي رقم واحد. رقم اثنين ان انا اصلا محتاج ان انا اكون زي ما اذكرت في وسط الناس الصالحة دي، فبالتالي روحانات ربنا لما تتنزل على الناس دي اكون وسطهم. ودي يعني هبدأ احط صبعك عشوائيا كده على اي آية فيها وعمل الصالحات، هتلاقي كمية الثوابات، وهنذكر منها بعض الاعمال، منها مثلا ودخولك للجنة، وان دي سبيل من سبل وجودك او دخولك في الجنة من قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. الذين امنوا وعملوا الصالحات، زي ما ذكرنا بقى ان احنا هنربط ده ببيئة الايمان اللي هو مكان الايمان واعمال الايمان في صحبة الايمان بسبب ومثابرة. قال تعالى: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اذا يبقى رقم واحد ان ده اصلا سبيل لو في وجودي في أعمال الإيمان داخل بيئة الإيمان مع صحبة الإيمان سبيل لدخول الجنة اللي كلنا بنفع إن احنا ندخلها في الآخر، وإن هي دي هدفنا أو هدفنا الرئيسي بعد الغاية الكبرى اللي هي الغاية رضا ربنا والهدف دخول الجنة. الغاية رضا ربنا والهدف دخول الجنة. تاني حاجة، أنا كبشر محتاج إن أنا أأمن من الخوف والحزن اللي بيجي في حياة الناس دائما وابدا. بتلاقي ناس خايفين، عندهم تخوفات، سواء خايف ان هو يثبت، سواء خايف ان هو ينتكس، سواء خايف ان هو يدخل في الدنيا، سواء خايف ان هو ينشغل، سواء خايف من الرزق، سواء الخوف والحزن اللي بيجي عند ناس كتير. طيب وجود بيئة الايمان مع صحبة الايمان والقيام باعمال الايمان بيديني امان من هذا الخوف. ولا هم شفنا ربنا أسأل الله جزاك الله خيرا مهندس محمد شاوري جزاك الله خير. ولا هم شفنا حد من إخواننا بس هم شايفين جزاك الله خير. إذا بيدين أمان من الخوف والحزن من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وإيه كمان: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي زي ما هي دي، ان انا محتاج اامن من الخوف والحزن اللي في حياة كتير من الاخوة والاخوات، واللي في حياة كتير من العاملين لدين الله، خوف رزق، خوف انتكاس، خوف استمرار، خوف ثبات، خوف حزن من حاجات كتير جدا في حياتنا. فبالتالي انا محتاج ان انا اامن من هذه الامور. الامان من هذه الامور هيجي من وجودي في بيئة الايمان مع صحبة الايمان، في القيام باعمال الايمان بالثبات والمصابرة. ومش بس كده، ده كمان ربنا سبحانه وتعالى واحد اللي هيقوم بمثل هذه الأعمال ليه مغفرة من الذنوب من قدر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة المائدة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة من الذنوب وأجر عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومش بس كده، مش بس مغفرة من عند الله عز وجل، ده هداية كمان، هداية الطريق وهداية قلبية وهداية نفسية. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إلى آخر الآيات. ولما يحصل هداية ويحصل من قبل الهداية مغفرة للذنوب، بيحصل بقى خلاص إن أنت بيحصل بينك وبين الناس القريبة من الله سبحانه وتعالى لينك كده إيماني أو لينك تربوي أو لينك زي ما بيقولوا كده مختلف، زي الجنود الأرواح جنود المجندة، بيحصل بينك وبين الناس اللي زيك على الطريق يعني ود كده وقرب في المفاهيم وفي المعاني وفي الإيمان. وده طبيعي جدا للقيام بهذه الأعمال في وجود أو في مكان الإيمان مع صحبة الإيمان مع القيام بأعمال الإيمان. بيحصل بينك وبين هؤلاء الصحبة وفي هذا المكان ود بينك وبين الناس. قال تعالى: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هيبقى في بينك وبينهم ود، مش هتلاقي مشاكل نفسية، مش هتلاقي مشاكل قلبية بينك وبين صحبة الإيمان، لأن خلاص انت اجتمعت على طاعة ربنا. إن شاء الله هيجعل بينكم ود. ولو حصل من باب نزغات الشيطان ومن باب تسلط النفس احيانا على ضعيف الإيمان أو قليل الإيمان نزغ من الشيطان ربنا سبحانه وتعالى سرعان ما بيجعل هذا الأمر هباء منصورا. ومش بس كده إن ربنا سبحانه وتعالى قال على الذي بيكون لمثل هذه الأعمال وعنده هذا التصور إن ده من خير خلق الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وطبعا الآية اللي كلنا عارفينها أو السورة اللي كلنا عارفينها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل بني آدم بلا استثناء في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وده مش هيكون غير في بيئة الإيمان أو في مكان الإيمان مع صحبة الإيمان في القيام أو للقيام بأعمال الإيمان بالثبات والمصابرة. فبيحصل النصح وبيحصل الإيمان أو زيادة الإيمان نتيجة الأعمال اللي بيقوموا عليها من أعمال الإيمان المختلفة. ده سريعا كده لما تصور اتكلمنا فيه عن تعريف بيئة الإيمان واتكلمنا عن أركان بيئة الإيمان. ياريت لو الإخوة والأخوات اللي معانا كانوا مركزين نحاول نعيد كده سريعا. مين يقول لنا تعريف بيئة الإيمان سريعا عشان نخلص آخر جزء معانا النهاردة إن شاء الله حسنا أنا كده أخرت الإخوة والأخوات. احنا قلنا تعريف بيئة الإيمان. مين يا جماعة كده يكلمنا عن تعريف بيئة الإيمان أو الإنيلة صحبة الإيمان في مكان الإيمان اللي كان جزاكم الله خيرا. تمام. أركان بيئة الإيمان الأربعة من التعريف. أركان بيئة الإيمان يا جماعة من التعريف. جميل جدا. مكان الإيمان، صحبة الإيمان، أعمال الإيمان، الثبات والمثابرة. وزي ما ذكرنا إن مكان الإيمان ده يا جماعة تمام مكان الإيمان الأصل فيه هو إيه؟ المسجد. ولكن زي ما ذكرنا إن إحنا محتاجين احنا نعمل بيئات ايمان مختلفة. وهليكن ان شاء الله بيئة الايمان عندنا ان شاء الله تكون الغرفة الصوتية او يكون موقع الطريق الى الله او يكون منتدى الطريق الى الله او على حسب ان شاء الله التصورات بقى اللي هيكون ابو يحيى يتكلم فيها مع الاخوة من ناحية الترتيبات الفنية والادارية. عايزين ننقل الغرفة الدعوية غرفة الهداية الدعوية ان هي دي تكون بيئة الايمان للشباب وللبنات اللي هم عايزين يقبلوا على الله سبحانه وتعالى. ومش بس للشباب والبنات عايزينها تكون بيئة إيمان للإخوة والأخوات اللي لا يستطيعوا إن هم يكونوا بيئات إيمان أو لا يلتحقوا ببيئات إيمان في الأماكن اللي هي فيهم أو الأماكن اللي هم فيهم. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نغير المفهوم ده لبيئة الإيمان دي. ممكن تكون في اي مكان زي ما ذكرنا، ممكن تكون على النت، ممكن تكون على الارض، ممكن تكون في شغلك، ممكن يكون في بيتك، ممكن تكون مع زوجتك، ممكن تكون مع اولادك. في اي مكان انا اللي هكون بيئة الإيمان، انا اللي هقوم باعمال الإيمان، انا اللي هنتقي مع صحبة الإيمان، انا اللي هيبقى عندي ثبات ومثابرة عشان كل الناس يجي في هذا المكان ربنا سبحانه وتعالى يطلع علينا ان شاء الله ويرزقنا الصدق والاخلاص ونكون من الناس اللي هتتحقق فيهم او هينالوا ثواب اعمال بيت الايمان من دخول الجنة ومن الامن من الخوف والحزن ومن مغفرة الذنوب ومن الهداية الطريق ومن الود ومن الدخول في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وان احنا نكون من خير عباد الله سبحانه وتعالى. طيب احنا اتكلمنا في مفهوم تاني او في عنصر تاني الا هو اهمية بيئة الايمان. ايه هي اهمية بيئة الإيمان يا جماعة؟ قلنا كده كذا عنصر في أهمية تواكرم توجيه من ربنا سبحانه وتعالى حماية أو حفظ من نكون مع الصادقين والامتثال لأوامر الله عز وجل. وزي ما قلنا إن هي زيادة إيمانية وجزء من البناء التربوي وجزء من انتشار الدعوة وجزء من التواصل بين المسلمين وجزء مع الاجتماع مع الصحيح لتكوين نموذج كامل نتيجة تكامل الأعمال الإيمانية أو تكامل الشخصية نتيجة تعدد الشخصيات الصالحة اللي موجودة معانا في صحبة الإيمان في مكان الإيمان. فبالتالي تعرضي لهؤلاء نماذج بيخليني عندي تصور شامل، مبقاش بس متوجه لشخص واحد. فبالتالي بشوف نماذج مختلفة متعددة واللي ربنا سبحانه وتعالى أزل فيه وبيفتح وبيشرح صدري ليه هو ده اللي أنا هكون عليه. طيب آخر حاجة خالص النهاردة وآخر عنصر معانا إن شاء الله وهنخلصه سريعا، هل وده طبعا يعني كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هي دي إن إحنا محتاجين نكون على بصيرة من أمرنا في هذا الأمر. وأول سؤال المفروض يتسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده عشان محدش يجي يقول لا دي بدعة، لا هو يعني إيه إن إحنا نقعد في مسجد ونقعد بقى نعمل أعمال إيمانية ومش عارف في ثبات ومصبرة، ده من البدع وده من كذا وده من كذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ وعمل كده إمتى؟ هل عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة بس أو أول ما راح المدينة، ولا كان أصلا وجود لبيئة الإيمان كان من قبل المدينة؟ هل وجود بيئة الإيمان وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على وجود مثل هذه البيئة المقامية الإيمانية لتلقي الوحي على الصحابة أو لمدرسة الوحي مع الصحابة سواء القرآن أو السنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ده ولا لا؟ جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندنا تطورات في بيئة الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من بداية الدعوة في مكة أقام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بيئة مقامية إيمانية تربوية عشان الصحابة يتلقوا فيها الوحي سواء على مستوى القرآن أو السنة. وزي ما قلنا إن هم يجتمعوا مع بعض يبقى في تكامل اجتماعي أو تكامل إيماني بتعرضهم لنماذج مختلفة. وطبعا كان النموذج الأصل اللي بيحتكوا به هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تلقيهم معاني القرآن، فكانت بداية هي دي البداية، هو ده الأصل اللي بيبنى عليه جميع أعمال الإيمان وجميع التصورات التربوية والإيمانية، ألا هو القرآن. ده ملف بيئة الإيمان للإخوة والأخوات اللي عايزين إن شاء الله يقرأوا بتفصيل أكتر. إحنا هنا يعني الكلام ده أنا حاولت يعني إيه أجيب العناصر الرئيسية في الملف، وإن شاء الله هيلاقوا حاجات أكتر في هذا الملف. ولكن الملف ده عشان أكون صادق مع الإخوة والأخوات، مش عارف أخونا أبو يحيى عمل الجزئية دي في الملف ولا الملف بيئة الإيمان ده ما معمول عشان الشغل الأرضي، عشان بس الإخوة ما يحصلش عندهم خلل وبلبلة فكرية أو بلبلة تربوية في هذه النقطة وفي هذا الأمر. يعني يا ريت الإخوة والأخوات ياخدوا بقية الحاجات اللي هي الأرضية في إزاي نكون بيئة الإيمان على الأرض والكلام ده كله، العناصر المختلفة بقى اللي هيلاقوها بيئة الإيمان. ولكن الأصل على مستوى النت الأصول اللي احنا اتكلمنا فيها اللي احنا انتقينا منها اللي هتتناسب مع الأمر ده. وطبعا الإخوة والأخوات جزاك الله خير من شيخنا أبو يحيى إن هما محتاجين بقى الجزء الثاني اللي هو إزاي نعمل بيئة إيمان على الأرض، ده موجود. أنا عايز الإخوة والأخوات معانا يدونا اقتراحاتهم وتصوراتهم الإيمانية والتربوية والفكرية إزاي نكون بيئة إيمان على النت، من كل بقى من اي فكره ممكن تيجي على فكر اخت او اخ يقول لنا ازاي نقدر ننتقل ان احنا نكون بيئه ايمان مقاميه تربويه تستقبل الناس الجدد ليتعلموا امور دينهم ويتربوا على معاني الايمان ومعاني الدين من القران والسنه ويتلقوا مفاهيم الدين الصحيح. فبالتالي محتاجين من الاخوه والاخوات اللي معانا يحطوا لنا تصور على ازاي نشكل هذه البيئه. زي ما ذكرنا هنعيد تاني الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على وجود بيئه مقاميه ايمانيه تربويه بيجتمع فيها الصحاب لتلقي القران والسنه ومدرسه القران ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تطور هذا الامر، وده كان الصوره الاصل فيها اللي هو دار الارقم ابن ابي الارقم. بعد كده كان فراده من الصحابه كان بيعملوا ده في الشعاب، لأنهم كانوا بيستخفوا في المرحلة المكية من الناس، فكانوا إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب ليصلوا فيها، فكانوا بيجتمعوا على متنة أو ثلاث أفراد أو فردين أو فرد بيروح كل واحد فيهم لشعاب مكة عشان يصلي وعشان يقوم بالأعمال الإيمانية المختلفة اللي يستطيع في الوقت ده أن يقوم بيها عشان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بعيد على أو بعيد عن الأنظار. بعد كده المرحلة الثالثة اللي انتقل فيها وتطورت فيها بيت الإيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي المدينة المنورة، ألا وهو المسجد النبوي. المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيذكروا بالله في هذا المكان المبارك، وكانوا بيذكروا بالجنة وبالنار، وكانوا بيتلقوا مفاهيم الدين ومفاهيم إقامة الدولة الإسلامية ومفاهيم الجهاد في سبيل الله ومفاهيم الولاء والبراء ومفاهيم العقيدة الصحيحة ومفاهيم الدعوة ومفاهيم العمل لدين الله. وكانوا بينطلقوا من هذا المكان للدعوة إلى الله ولانتشار لنشر دين الله سبحانه وتعالى في جميع يعني. وده طبعا أثر على الصحابة وشكل عندهم مرجعية أو فكر تربوي، ألا وهو إن لو جينا كده استقصينا واقع العالم الإسلامي أو خريطة وفاة الصحابة في شتى بقاع الأرض، هنلاقي إن كل صحابي كان بيروح أي مكان بيدعو فيه إلى الله، سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعته في مكان عشان يعلم دين ربنا سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله، أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من لنشر الدعوة، كان أول حاجة بيعملها هو إقامة المساجد وإقامة بيئات الإيمانية التربوية عشان من خلالها يلقن المسلمين أو يلقن من يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يلقن فيها معاني الدين ومعاني ومفاهيم الوحي من القرآن ومن السنة. وحط طبعا عشوائيا على أي مكان مات فيه صحابة هتلاقي فيه بيئة إيمان، حط طبعا على المكان اللي مات فيه سيدنا ابن مسعود أو سيدنا معاذ بن جبل أو سيدنا أبو موسى الأشعري أو سيدنا ابن عباس وغيرهم من الصحابة في شتى بقاع الأرض، هتلاقي إن هم أي مكان كانوا بيروحوا فيه كانوا بيكونوا هذه البيئات المقامية عشان يعلموا الناس دين ربهم سبحانه وتعالى. احنا النهاردة خلصنا الكلام، انا اسف طبعا على الاطالة على اخواني واخواتي، ولكن المفاهيم دي محتاجة ان هي نعيشها احنا الاول يا جماعة ونتعمق فيها اكتر. لو عندنا اي سؤال او اي استفسار او اي حاجة عايزين نسأل فيها ياريت ان احنا نتكلم. لو اي حد محتاج ان هو ياخد اكتر في مفاهيم ايمانية او مفاهيم تربوية متعلقة ببيئة الايمان، يا ريت ان احنا نتكلم فيها. وزي ما ذكرنا محتاجين من الاخوة والاخوات اللي موجودين معانا ان هم يحطلنا افكارهم وتصوراتهم ازاي نقدر نعمل بيئة ايمان من خلال المفاهيم اللي احنا اتكلمناها والنص اللي موجود قدامكم. ان شاء الله تكونوا حملتوه وتقرؤوه، بملف صغير مش كبير يعني، يحطونا تصوراتهم وأفكارهم إزاي نقدر نعمل بيئة إيمان بأركان الإيمان الأربعة. مكان الإيمان طبعا خلاص قلنا غرفة الهداية، عايزين إزاي نعمل صحبة الإيمان، نتكلم في صحبة الإيمان إزاي نشكلها وإزاي نتابعها، وفقه الدعوة بقى الفردية والأمور اللي متعلقة بالدعوة وأعمال الإيمان يا ترى هنبدأ بإيه قبل إيه، وهي أولوية الخطاب الدعوي مع الناس وأولوية التشكيل الدعوي. كلام كتير ومفاهيم كبيرة محتاجين إن إحنا نفصلها، محتاجين إن إحنا نتكلم فيها. طب طرق المتابعة، لأن ده هيبقى عامل مهم جدا في الثبات والاستمرارية، وده قبل منه نتيجة الأعمال اللي هو هل هنمشي بحب الأعمال الله دوم ونقل، ولا هنمشي بمبدأ إذا هبت ريحك فاغتنمها، ولا هنمشي ما بين ده وما بين ده. كل دي مفاهيم إيمانية ومفاهيم تربوية، محتاجين إن الإخوة والأخوات اللي هيشتغلوا في هذا الأمر يكونوا على بصيرة من أمرهم، يكونوا على بصيرة من أمرهم في هذا، ويكون عندهم التصورات دي ويسألوا فيها. اي حد عايز يسال في اي حاجه يسال، واي حد عايز يتناقش في اي حاجه يتناقش فيها، بحيث ان المعاني دي ترسخ. هي معاني ايمانيه تربويه دعويه فكريه، فمحتاجين ان هي ترسخ في عقولنا وفي قلوبنا وفي نفوسنا عشان نقدر ان احنا ننطلق بيها وتكون نواه ان شاء الله لتغيير واقع النت وتشكيل بيئات إيمانية مختلفة على جميع المنتديات وجميع المواقع الإسلامية، وتكون نواتها أنتم إن شاء الله، ويكون نوات هذا الأمر موقع الطريق لله. جزاكم الله خيرا. أنا كده خلصت الكلام اللي عندي والعناصر اللي أنا حبيت إن أنا أتكلم فيها النهاردة. ياريت لو في أي استفسار أو أي حاجة عند الإخوة أو الأخوات محتاجين إن احنا نتكلم فيها ان شاء الله نستعد. لو ما فيش ان شاء الله اخونا ابو يحيى بقى ياخد المايك ويشوف الدنيا فيها ايه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، واعتذر عن الاطاله، ولكن والله مش عندي يعني. جزاكم الله خيرا.